وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضراتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السام الرأي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ولمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك. سيدي، نكمل رحلتنا مع سورة الجن مستنبطين اللمسات البيانية الموجودة فيها، ونتعلم مما علمكم الله سبحانه وتعالى ومن به عليكم كثيرا. في نبدأ حوارنا بقوله تبارك وتعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا صدق الله العظيم. بداية، تقديم الإنس على الجن في هذه الآية ما فحوى دكتور فاضل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. الآية الكريمة: وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وقد الله أعلم قدم الإنس لأنهم، وعن هذا كلام الجن، لأنهم ذكروا من سيئات الجن ومعاصيهم ما لم يذكروه في الإنس، من مثل قوله تعالى: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وقوله: أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. فقدم الإنس على الجن باعتبار يرونهم أنهم هم أبعد عن الكذب، لأن ذكروا من معاصي الجن كثير ولم يذكروا شيء عن معاصي الإنس، فإذا كأنما هؤلاء يعني هم أبعد عن الكذب، أنأى عن الكذب، ويمكن كانوا يحسنون الظن بالإنس. سبحان الله، أي احتمال، لأن عالم الإنس غير عالمهم. هم يعلمون أن في جماعتهم الرجل الصالح والطالح ودون ذلك، وكان يرون في الإنس مظنة الصدق على الله، كما الإنسان أيضا يمكن يرون في الجن أنه مظنة الصدق. يعني الكهنة كانوا يحسنون القول فيما يلقيه لهم الجن، ويصدقونهم فيما يقولون. عالم غير عالمهم، هم يرون في عالمهم الشرور والكذب والكذا، يقولون ذولاك أفضل من هؤلاء، مثلنا تقريبا، نحن نظن حتى بالآخر هذا الكلام، يعني هكذا. فقدم الإنس في كلام سبحان الله أعلم. هنا قال ربنا تبارك وتعالى: ألن تقول الإنس والجن على الله كذبا، نكر كلمة كذبا، مع أن القرآن الكريم استخدمها معرفة، كما في يونس مثلا: إن الذين يفترون على الله الكذبا لا يفلحون، وفي آل عمران: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. تعريف الكذب وتنكيره هنا تحديدا لماذا دكتور فاضل؟ نكر الكذب ليشمل كل كذب عام، لأن المعرفة ما دل على شيء معين، هكذا المعرفة. نعم صحيح. لو عرف لكان النفي عن كذب. تقصد بالمعرفة تعريف الكذب، يعني لو قال الكذب. نعم يقصد شيئا معينا. الكذب أمر معين، يعني إن الذين يفترون على الله الكذب، هنالك أمر في السياق. الله أكبر. هنالك أمر في السياق يقصده، هو ذكره فيذكره. فلما يقول الكذب، هو الكذب عن أمر معين بالذات مذكور في السياق. نعم. عندما يقول كذب ليشمل كل كذب، يعني مثلا خذ مثلا قوله تعالى: تفضل، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب. لأن الكلام عن الطعام إلا محض أمر معين، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل يعني هو حرم على نفسه وكذب على الله وقال حرم كذا هكذا. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها في هذه المسألة، مسألة الطعام قال فمن افترى على الله الكذب، لأن الكذب الآن في كذب في مسألة معينة محددة. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، مسألة واضحة. هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب اتخذ الله ولدا سبحانه. إذن هذا الكذب معرف لأنه في مسألة معينة. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. يتعلق بهذه الأطعمة والذبائح. زين، هذا تعريف تنكير. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ليس هنالك مسألة معينة ذكرها، ليس صحيح هنا للعموم والشمول عامة. فيشمل كل كذب، ليس الكذب في مسألة معينة. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثتم فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لم يذكر أمر مسألة معينة حصل كذب فيها. قال فمن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، صار مطلق عام. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. ما ذكر الشيء سليم، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا. فإذا الكذب يعني، وهذا في اللغة التنكير يفيد العموم والشمول طبعا عام. يعني هنا وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، في أي شيء ليس في مسألة معينة لا يكذبون على الله أبدا، هذا كان ظنهم هكذا كما يظنون. فإذا ذكر الكذب ليشمل كل كذب، ليس هنالك أمر معين. طب يعني دعنا نقف وقفة عند قوله تبارك وتعالى وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن. يعني إذا قلنا وأن لم نظن أن تقول الإنس والجن، لماذا أن ظننا؟ بمعنى أوضح يعني ما الفرق بين ما ظننت أن يفعل وظننت ألا يفعل؟ لا، هم ظنوا مو لم يظنوا، يعني هو أثبت الظن، أكد الظن. يعني فرق، يعني لما تقول ظننت أنه لا يفعل هو حصل الظن عندك، أثبتت الظن. ما ظننت أنه نفيت الظن. يعني هنا وأن ظننا أن لن تقول هم ظنوا ذلك. يعني هنالك فرق. يعني مثلا ما علمت أنه مسافر، تعلمت؟ لا. علمت أنه غير مسافر، علمت؟ نعم. إذن وحدة نفي العلم وحدة إثبات العلم، أي الأقوى؟ إثبات العلم. صحيح. ما علمت أنه مسافر، ما علمت. ليس بحجة. علمت. علمت أنه غير مسافر. أقوى. صحيح. إذن إثبات للعلم. زين. يعني في إذا قال وأن لم نظن. خلاص لم يثبتوا. نفى عنهم الظن. لكن هذا أكد، لأن إثبات للظن. يعني ما علمت أنه قادم، ليس لدي علم. علمت أنه غير قادم، لدي علم بأنه غير قادم. أي الأقوى؟ عند علم. علمت بأنه غير قادم. ما سمعت أنه ناجح، ما سمعت، ربما يكون نجح ولا لا، ربما سمعت أنه غير ناجح. هذا أثبت عدم النجاح وسمع. إذن هذا الله أكبر، ماذا أقول؟ لأن وحدة إثبات الظن وحدة نفي الظن. هؤلاء أثبتوا ظنهم بالإنس والجن.

فهو هو لا هو أول شيء من الزاد هو؟ من الذي زاد؟ هل الجن زادوا رهقا أم الإنس زادوا رهقا؟ فيه التباس ليست هنالك قرينة سياقية. هو هذا الأصل. يعني كانوا يستعيذون في بعض مسايرهم إذا خشوا على أنفسهم من الإنس. فإذا الجن إذا سمعوا ذاك استكبروا وقالوا سدنا الجن والإنس. الجن يقول الجن. فهذا من الرهق أنهم استكبروا وعتوا وقالوا زاد هذا. يبقى الجن هم الذين زادوا رهقا. واحتمال آخر أن الجن زادوا الإنس رهقا، بقوا يستعيذون بهم، هذا ضلال. صحيح. فبإغواءهم هذا واستعاذتهم به هم زادوا إثما ضلالا. فإذا هي احتمالين والاحتمالان قائمان، ولذلك لم يذكر ضمير أحد من الذي زاد. وفزادهم زاد فعل وهم جمع والواو فاعل. نعم. وهم بس يعود على من؟ على الإنس أم الجن؟ عليهما معا. طبعا لأن الإنس ازدادوا رهقا بغشيان محارم واستعادتهم بالجن وما إلى ذلك. نعم. وغواية وضلالا. وأولئك ازدادوا كبرا وعنة وقالوا سدنا الإنس هذا. الله أكبر. فكلاهما. ولذلك لم يذكر يعني يعود على من؟ عائد الضمير. ليشمل كليهما الإنس والجن. الجن ازدادوا رهقا وعتوا وتجبرا، والإنس ازدادوا ضلالا وغواية. فكلاهما صحيح. فزادوهم رهقا، هذا من قبيل التوسع في المعنى. طبعا هو توسع أن يطلقها هكذا. نعم. هو لأنه هو يريدهم معا. إذا الآن كلاهما زاد الثاني رهقا كلاهما. صحيح. يعني كون الإنس يستعذون بالجن هذا طبعا هذا ضلال. ضلال. وأولئك يتهون كبرا وكذا ويتجبرون ويرهقونهم وما إلى ذلك. أيضا زادهم رهقا أيضا. هذا الآية هذه تستغل بين كثير من المسلمين على أن الإنس يحضر الجن والجن يطلب منه طلبات أن يسجد له وأن يتوضأ باللبن وأن يصنع كذا وكذا وكذا. هم أدرى بها. يعني يقال أنه الجن يطلب طلبات والإنس يطلب طلبات. مصلحة متبادلة. ربنا استمتع بعضنا ببعض، مو هذا في وبلغنا في هو عن الجن والإنس. نعم. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا بعضهم ببعض. منفعة متبادلة. منفعة متبادلة. كلها غواية. الإنس يزداد غواية وضلال، وذاك يزداد غواية. نعم. وضلال. ولذلك ما هو لم يقل فأرهقوهم. فزادوهم. يعني هو الرهق موجود. الرهق موجود يعني من الأصل، أصل الاستعاذة هو صار رهق. يزيد كل ما يستعيذ به يزداد. الاستعاذة في حد ذاتها رهق. طبعا. الله ضلال مأثم. صح. فكل ما يستعيذ راح يزداد، فيزداد ضلال على ضلال، وبعدين يمكن مطالب أخرى كما ذكرت. فزادوهم رهقا. لم يقل فأرهقوهم وإنما زادوهم. صحيح. طب يعني لفت نظري هنا دكتور فضل السمراء وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، أخر الفعل يعوذون عن كان في الآية، في آية قبلها وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، ألصق يقول بكان، فلما فصل هنا؟ يعني لما لم يقل هنا وأنه كان يعوذ رجال من الإنس برجال من الجن؟ أظن تذكر في حينها في الآية السابقة وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، قلنا يعني فيها ضميران للشأن. نعم. أنه هذا واحد، وفي كان فيها ضمير الشأن، كان ما قال كان سفيهنا يقول. نعم. وهكذا صار فيها ضميران للشأن، وضمير الشأن يفيد التفخيم والتعظيم، هذا حكم عام. نعم. وهكذا قلنا. صحيح. زين. إذن هناك بينا سبب وأنه كان يقول، حتى ما قلنا سفيهنا لا يمكن أن يكون اسم كان لأن يكون في فصل تذكر. نعم. في حينها. الآن نأتي هنا إذن ضمير الشأن ماذا يفيد؟ التفخيم والتعظيم. وكل ما كان ضمائر الشأن أكثر يعني كانت المسألة أهم. وهكذا عندنا الآن مسألتين. المسألة الأولى وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، هذا كان يقول اتخذ الله صاحبة ولا ولدا فرد عليهم، وهذه وأنه كان رجال من الإنس. أي الأكبر، الشرك ولا هذه المسألة؟ الشرك. وقولهم اتخذ الله صاحبة وولدا أكبر من أكبر من هذه؟ نعم أكبر من هذه، صحيح. إذن هما ليس بمرتبة واحدة. صح سليم. لو قال مثل ما تفضلت وأنه كان يعوذ راح يصير مرتبة واحدة، راح يصير فيها ضميران للشأن. يبقى وأنه كان يعوذ رجال من الإنس بمنزلة كان يقول على سفينة كان وهما ليس قطعا ليس بمنزلة واحدة. الله أكبر، صحيح. قطعا، لأن ذاك الشرك واتخاذ صاحبة ولد، صحيح. فأكبر من هذا. ولذلك هو بالميزان البياني سبحان الله، وأنه كان يقول سفيه لم يساوي بينهما في المرتبة اللغوية من حيث الدلالة، لأن المسألة مختلفة أصلا من حيث العقيدة. الاختلاف المسألة من حيث العقيدة طبعا. سبحان الله. وإذا القرآن فعلا دكتور لا يوظف الكلمة إلا في مكانها الصحيح السليم، ميزان دونما زيادة أو نقص، ميزان في البيان والدلالة، يزنها ميزان دقيق جدا حساس. ما يحتاج التأكيد يؤكد بمؤكد أو اثنين أو ثلاثة، وما لا يحتاج إلا واحد لا بأس به، وما لا يحتاج أصلا فلا يؤكد فلا يؤكد. سبحان الله. طب ماذا فيها من لمسات بيانية أخرى دكتور فاضل هذه الآية الكريمة؟ هو يعني أظن هذا هو أكثر شيء يعني. أولئك ازدادوا تكبرا وعتوا وتجبرا، وهؤلاء ازدادوا ضلالا. ثم قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون، فجاء يعوذون بفعل مضارع التجدد والاستمرار، التجدد، ولم يقل عاذوا أو كانوا قد استعاذوا أو استعاذوا أو قد كانوا عاذوا أو كانوا قد عاذوا. المضارع فيه تجدد، خاصة يعني تجدد، خاصة لما يأتي بعد كان، لأن كان يدل على الاستمرار. نعم، كان الفعل المضارع بعد كان يدل على الاستمرار، كان يفعل ويقول يدل على الاعتياد والاستمرار. فمعنى أنه كان يعني معناه تجدد، ولذلك ازداد الرهق، لأن لما كان الاستمرار في الاستعاذة صار الزيادة في الرهق زيادة، هذا يستمر والرهق يزداد. نعم بارك الله فيك. فاصل قصير ونواصل الاستماع لحضرتك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب، فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ولمسات بيانية، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السام الرأي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور فاضل. مرحبا بك. بارك الله فيك سيدي. في الآية التي تليها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لا يبعث الله أحدا. أنا أود فكرة عامة عن هذه الآية دكتور فاضل. هذا التعبير يحتمل أن يكون من كلام الجن، يعني هو لأن هم الجن يتكلم، يتكلم ما يظن من الإنس، ولأن كان كلام على أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. نعم، وكان قبلها الإنس والجن، صحيح. فإذا محتمل أن يكون هذا كلام الجن يخاطبون قومهم، أن الإنس يظنون كما تظنون أنتم، قسم منهم من ينكر اليوم الآخر. واحتمال أن يكون هذا مما أوحى الله به سبحانه وتعالى، يقول لكفرة قريش أن الجن يظنون كما تظنون أنتم، احتمال يعني أنه مما قاله الجن. ويجوز أن يكون هذا من كلام الله نعم على سيدنا محمد، وأنهم أي الجن ظنوا كما ظننتم أي الإنس الكفار لا يبعث الله أحدا. ألا بعث الله واحدا الظاهر في إنكار اليوم الآخر يعني. صحيح، يعني هكذا يبدو يعني. ولا قسم قال هذا ذهب إلى إنكار النبوات الرسل يعني. الرسل لكن هو يبدو أنه إنكار اليوم الآخر أرجح، لأن قالوا أن لن ولن مستقبل، لو انكار النبوات عدا نبوات يعني موجودة لم يبعث، كان يقول لم يبعث ولن يبعث مثلا. لم يبعث كان النبوات السابقين كان أنكرها، لكن أن لن يبعث هذا استقبال. طيب يعني ربما وجود أحد يحدد أنه يتحدث عن النبوة مثلا، أحد باعتباره أحد من الأنبياء، أحد الأنبياء لن لن يبعث يعني بالمستقبل. وتكون أحد المفعول به الفعل يبعث يوم القيامة من البعث والنشور. من بعث والنشور، ولذلك هذا هو الراجح أنه يعني عموم يعني إنكار للبعث والنشور من أساسه. صح، هم أثبت أنهم أنكروا هذا اليوم، ما أنكروا إرسال الرسل. قسم أيضا أنكروا إرسال الرسل يعني من قريش يعني. وسمعتوا يعني هم قالوا للجن ان هم سمعوا كتاب أيه من بعد موسى، يعني كانوا عارفين انه في موسى وفي كذا وفي عيسى يعني. ولذلك هو يعني الراجح انه انكار البعث، انكار البعث الراجح هكذا. لكن يعني من غير الرجع عند حضرتك مثلا، من الذي الله سبحانه وتعالى قال ام الجن؟ الايه تحتمل هذا تحتمل يمكن كلاهما قال يعني ربنا أو ربنا أو هم قال والله صدق. طبعا صدق. كله بوحي الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. ماذا فهم اللمسات بينية دكتور؟ هذا اللي يمكن أشهر شيء، هذا الذي يظهر فيها يعني. طيب. في قوله وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. صدق الله العظيم. معنى لمسنا السماء يا دكتور فاضل؟ لما تقول التمس معنى طلب، التمس التمس كذا التمس كذا. صحيح. ولمس ايضا معنى طلب، مش معناها لمس لا لا لا مسك لا هكذا لا لا طلبنا بلغه السماء. كما انت تلتمس حاجه، التمس هي لمس هو الثلاثي، والتمس هو مزيد فيها زياده في التكلف الطلب. يعني زياده في شيء مثل جهد واجتهد. فلمسنا طلبنا بلغه السماء واستماع كلام اهلها، طلبنا هذا الامر، حاولنا الى ليس المعنى الحسي من اللمس. لا لا لا، حتى قول او لامستم النساء. لا لا لا لا غير هذا. لمسنا من شلون التمسنا يعني طلبنا واردنا. صحيح، ذاك المزيد وهذا المجرد. وأن لمسنا السماء يعني طلبنا، طلبنا بلغة السماء الاستماع ما فيها من كلام. يعني هم من واقع الأمر لم يصلوا أصلا إلى السماء يعني. أرادوا هم في السابق يعني، لأن هو قال فمن يستمع الآن، كانوا يستمعون. وأنا كنا نقعد بنا مقاعد للسمع، وهكذا كانوا يقعدون يعني يصلون إلى السماء، كانوا هكذا. الآن منعوا. نعم. إذن طلبنا بلوغ السماء واستماع كلام أهلها. تمام. فأبو شهابا رصد فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. حرس شديد، ملائكة مكلفين بحفظها، مملوءة بالحرس الشديد ومملوءة بالشهب. مملوءة ملئت، هي لم تكن مملوءة قبل هذا، فوجدناها ملئت يعني الآن. كانوا يستمعون وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فمن يستمع الآن يجد له مخصص لكل من يريد يستمع. الله أكبر. له، مو يجد شهاب الرصد، له كل من يفكر أن يستمع له شهاب باسمه، بها له خاص مثبت له. مو قال فمن يستمع الآن يجد شهابا، لا، يجد له تحديدا شهابا رصد يعني رصد يعني معد له ليرجمه. حتى هذا هي، لأن محتمل كلمة رصد تكون بمعنى اسم الفاعل، أي شهاب راصد، يرصده يراقبه يرصده. يحرقه. ومحتمل اسم يعني بمعنى اسم المفعول. هي رصد، ماذا هذا رصد؟ هذا مصدر منه يا رصد، مش فعل رصد؟ رصد يرصد رصدا رصد بفتح الصاد، هذه ما هي فعل الا عدة دلالات. قد تكون بمعنى اسم المفعول مثل السلب، اي مسلوب.

لا، هنا المسألة غير شكل. نعم صحيح، هنا لا يفلت أحد، لأن يجد له على سبيل الخصوص شهادة رصد. نعم بارك الله فيك. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. أذنت لنا. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام أخونا فواز. نعم نعم تفضل سيدي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله بدي أسأل حضرة الدكتور عن سورة العاديات. نعم. الآيات الأولى بعدين بيقول سبحانه وتعالى عفوا شوي تفضل والعاديات ضبحا فالمريات قدحا فالمغيرات صبحا أثرنا به نقع فواسطنا به الجامع إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. نعم. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. نعم. ليش جاب آخر سورة بالجمع مع أنه كان سياق الآية بالمفرد يعني إن الإنسان لربه لكنود وإنه بعدين قال إن ربهم بهم يومئذ لخبير آخر السورة جمع مع أن الأول مفرد ومقال أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. القبور مفرد لو جمع؟ جمع. ومن فيها؟ جمع. وحصل ما في الصدور؟ والصدور جمع. هو مفرد ولا جمع؟ جمع. والإنسان عام جنس. إن الإنسان الإنسان اسم جنس عام. إن الإنسان. تفضل سيدنا. بالنسبة لبعض أوائل السور. نعم. مثل سورة ياسين وسورة طه. نعم. ياسين أو طه، هل هذه أسماء للرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأن نسمع بعض الناس يعني بلقب الرسول عليه الصلاة والسلام بطه وياسين. صحيح. ممكن الجواب. نعم. نجاوبك الآن ذاتي. تفضل يعني. دكتور تفضل. هذه يعني قسم قال هكذا ياسين عن الإنسان، لكن علماء التفسير قالوا هذه مثل ألف لام ميم وحاميم هي عبارة عن أحرف مقطعة مثل حاميم وغيرها، وما صار الاشتباه في الخطاب بعدها ياسين والقرآن الحكيم إنك إنك ياسين من المرسلين وطه ما أنزلنا عليك زين كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبد ما فيش مخاطب مو ذكر رحمة ربك ربك خطاب صحيح زين هل معنى كاف ها يا عين صاد اسم لا حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك الذي من قلبك الله العزيز الحكيم مثل يعني وجود دمار الخطاب بعض الأحرف لا المقطعة لا يعني بالضرورة أنه اسم من أسماء النبات حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. الحمد عن سقف اسم الرسول مثل ياسين مثل ما قال إنك قال إليك يعني هذا تميل أنها ليست لا مو أميل هذا رأي عموم المفسرين هذا أحرف مقطعة. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخونا خالد من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا أستاذ. بارك الله فيك سيدي. تحياتي لك وللدكتور العلامة فاضل. الله يرضى عليك. أنا حبيت استفسر الله يحفظك بس عن سورة عبسة. نعم. فيها يوم يفر المرء من أخيه. نعم. وأمه وأبيه وصاحبته وبني. نعم. أنا احترت كثيرا في سر في تأخير الأبناء. وسمعت تفسيرات كثيرة لكني لم يعني أصل تفسير يعني مرضي إلى درجة كبيرة. كيف يقدم الأخ والصاحبة والأم والأب على الأبناء؟ المسألة محيرة. الآن تسمع. أرجو أجد إجابة شافية من أستاذنا العلامة الكبير. لا علامة ولا كبير. الآن تستمع أخوي خالد. شكرا شكرا. تفضل بارك الله فيك. تفضل سيد. تفضل يا دكتور. وربنا قال يوم يفر المرء من أخيه. يوم يفر. مو هكذا؟ صحيح. لكل امرئ منهم يومئذ الفرار. أول مرة يفر واحد من الأباعد ولا من الأقارب وبعدين آخر شيء يفر أقاربه ولا لا؟ صحيح. آخر من يفر منهم أقربهم إليه. صح. ولا الفرار في الأصل أن يكون من الأباعد. صح. يفر من الأبعد. صح، ثم ينتهي بأقرب الناس إليه ولا لا؟ هذا الفرار صحيح. زين، الآن المذكورين، الأخ هو أبعد المذكورين، يوم يفر الأخ المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. الإنسان في كل وقت هو يأتي إلى الصاحبة والأبناء. الصاحبة بمعنى الزوجة ليست الصاحبة يعني. لا لا لا، الزوجة حتى نوضح يعني. الزوجة الزوجة هو الإنسان يعيش مع زوجته وأبنائه ولا صحيح. مع أخوه، هم أقرب الناس في المذكورين إليه. ولا مع أخوه يعيش؟ لا، مع زوجته. أحيانا أشهر ما يشوف أخوه، صحيح، سنين ما يرى أخوه، لكن هو دائما يأوي. إذن هذا الأخ يبدأ بالأخ وهو أبعد المذكورين. أبعدهم صحيح. في هذا. طيب والأم يعني الأم أقرب إليه من الأب على الأقل يعني. الإنسان لما يخاف أول مرة بمن يستعين، بأمه أو بأبيه؟ بأبيه، هذا فرار. فالأب أقرب إليهم في هذا الموقف تحديدا. في هذا الموقف هو يعني الأب أقدر على النفع والدفع. صحيح. الأم تبكي، صح، هو الأعرابي لما بشر بمولودة قال والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة. نصرها بكاء لما تنصر تبكي، صحيح، وبرها سرقة، تأخذ من مال زوجته وتبكي. هكذا. نعم. فإذا الفرار من الأم هنا صحيح، ثم الأب أقرب، ثم الأب، ثم الصاحبة اللي يأوي إليها، كل هذا يعني أقرب المذكورين إليه هنا الأبناء طبعا، هم قطعة وهو يعني أقرب. فرتبها بحسب الله. صحيح. نتوسع بوقت آخر. لا بأس. إجابة سريعة يعني. بارك الله فيك. اتصل آخر. السلام عليكم. ألو. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف معنا؟ محمد. الله يرضى عليك. الحمد لله. كيف دكتورنا الفاضل؟ الله يبارك فيك ويحفظك. نشهد الله أننا نحبكم في الله. أحبك الله الذي أحبك. الله يخليكم على البرنامج. من معنا؟ أبو عواد الأردن. يا مرحبا سيدي، تفضل. أهلا سيدي. سيدي خفض صوت التلفاز بعض الشيء لو سمحت. يقول الله سبحانه، يا أخي عندي سؤال. خفض صوت التلفاز بعض الشيء أبو عواد. ماشي إن شاء الله، ماشي إن شاء الله. يقول الله سبحانه وتعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فاسودي الفرق ما بين السنة والعام وجزاك الله خير. حاضر، بارك الله فيك. يا سيدي الله يرضى عليك وإياكم إن شاء الله رب العالمين. إلى العراق أخت أم عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وبارك الله في عملكم وإياكم إن شاء الله أخت أم عبد الله. ممكن أكلم أستاذ فاضل؟ الله يبارك فيك. تفضل. في سورة الكهف يقول سبحانه وتعالى لا يكادون يفقهون قولا. نعم. ماذا أخت أم عبد الله؟ في سورة الكهف. نعم. لا يكادون يفقهون قولا. لا يكادون. ياجوج ومجوج أما الذين قبلهم. حاضر. وفي سورة أخرى ولقد فتنا سليمان ثم أنا. نعم. سورة النمل ولقد سليمان والطير على كل جسد صنع. ما هو هذا الجسد ونفس البيانات الآية فيها؟ حاضر. وفي قتل أصحاب الأخدود سورة البروج. نعم. قتل أصحاب الأخدود كما بقت الأشخاص قال معنى جاء أيضا عن أصحاب الأخدود وقال كلمة قتل أينما وردت في القرآن تعني ألا هل هذا صحيح؟ تعني ماذا؟ تعني ماذا؟ ما سمعت أختم عبد الله على رسلك بهدوء. ماذا تعني ما سمعت؟ في سورة البروج. نعم. قتل أصحاب الأخدود. قالوا أن معناها تعني أصحاب الأخدود. وكلمة قتل أينما وردت في القرآن تعني اللعنة. هل هذا صحيح؟ تعني المعنى؟ صحيحة؟ اللعنة. هل هذا صحيح؟ حاضر. وإذا كان صحيحا تبقى جماعة اللعنة والقتل في آية واحدة سورة الأحزاب ومن أينما تقفوا تقفوا. ما سمعت أختم عبد الله؟ ما سمعت مرة ثانية؟ مرة ثانية أختم عبد الله. إيه سمعتها خلاص هلعني. نعم معناها. طيب حاضر بارك الله فيكي. معنا اتصال آخر إلى البرازيل. أخونا محمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي محمد أنا بعود لأهنيك على مثل هذه البرامج. سيدي بارك الله فيك. إذا واحد أسكاك كاسة شاي كل يوم بتشوفه بتحييه وبتشكره. كيف أنت بتقدم لنا كل يوم وجبة دسمة غنية بالأفكار والمعاني والمفاهيم. وأنت كذلك مثل ما كنت في يوم من الأيام للدكتور عمر عبد الكافي. نحن هذبنا الذوق لدى المستمع وهذا حقا. بارك الله فيك. ولا يفوت اني اشكر الدكتور الفاضل فاضل سامي الرائد حقيقه انه كنز من الثقافه والعلم. ويثبت الحديث النبوي ما معناه ان الله ارسل مع كل حرف من القران ملكا موكلا به. فالف شكر للدكتور بهذه المعلومات اللي عنده. بارك ونقطه الله اخرى بودي يا اخ محمد وانت الشاعر او المحب للشعر ان اهديك بارك. اخر انتاجي في هذه السنه هو ديوان لعينيك تقدر الغصون. ارجو ان احصل على عنوانك. وأما سؤالي فهو كل أسئلة المتصلين هي أسئلتي التي نستفيد منها جميعا وجزاكم الله على هذا البرنامج. بارك الله فيك. يعني خضر يأخذ هاتفك إن شاء الله أتواصل معك أخي محمد بإذن الله تعالى. لا تغلق الهاتف إن شاء الله. بارك شاء الله فيك. الآن زميل خضر يأخذ هاتفك بسؤال أخونا الكريم محمد من البرازيل. نأتي إلى ختام هذه الحلقة. شكرا دكتور فاضل ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك ونفع الله بكم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.